أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل كل من الأخيار. إيش؟ واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الأخيار. إلى هنا. هؤلاء ستة من أنبياء الله خصهم بالذكر بعدما أمر سبحانه نبيه أن يذكر فلان وفلان، داود وسليمان وأيوب. قال واذكر أيها النبي، اذكر في هذا الكتاب، اذكر عبادنا، وصلهم بالعبودية الخاصة، تشريف تشريف فيها شرفهم. العبودية الخاصة تتضمن الشرف، أما العبودية العامة لا تقتضي الشرف، فإن كل البر والفاجر كلهم عبيد لله. أكفر الكافرين عبد لله مذلل معبد. واذكر عبادنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل أفضل الرسل والنبيين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ابنه، ويعقوب ابنه وهو إسرائيل. يعقوب هو الملقب أو المسمى بإسرائيل، فبنو إسرائيل كلهم يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق، وكلهم. اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي القوة على الأعمال العظيمة الصالحة، وأولي الأبصار أولي البصائر والعلم، فوصفهم بالقوة والعلم، بالعلم والقوة على العمل. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا، الله أكبر، إنهم عندنا لمن المصطفين. الاصطفاء الاختيار، يعني من العباد الذين اختارهم الله وفضلهم على من سواهم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أي ثناء، إنه لأمر عظيم، رب السماوات والأرض يثني على هؤلاء الصفوة، يخصهم بالذكر ويصفهم بالعبودية وبالاصطفاء وبالاختيار. أخيار جمع خير، فهم أخيار. ثم قال واذكر إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، وميزه وأفرده إسماعيل. وقد قال في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، اليسع وذا الكفل كلاهما، وكل من الأخيار كلهم. اذكرهم بالثناء عليهم، اذكرهم بالثناء عليهم، فهم أنبياء وأخيار صالحون، وكل من الأخيار. الله أكبر. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. فالعباد أخيار وأشرار، فالأخيار هم المؤمنون المتقون، وخيرهم الأنبياء والمرسلين. المؤمنون المتقون أولياء الله كلهم، وهم أخيار، كلهم أخيار، لكن هم على مراتبهم. فخير أولياء الله المتقين خيرهم الأنبياء والمرسلون، وهم أيضا يتفاضلون. ولا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار الآيات. يقول تعالى: واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا. إيش؟ يقول تعالى: واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا. إبراهيم الخليل وابنه، وإسحاق وابن ابنه يعقوب، أولي الأيدي أي قوة على عبادة الله تعالى، والأبصار أي البصيرة في دين الله. ووصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إنا أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة، وهي ذكر الدار. جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم. إيش؟ جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم. ذكر الدار يعني فسرها الشيخ بأن إن الدار المراد الدار الآخرة، والذكر ذكرها في قلوبهم، يذكرونها. ومن الفضل أن يذكر الإنسان أمر الآخرة ولا ينسى ذلك اليوم وهذه الدار، بل تكون على باله، لا يغفل ولا يتعلق قلبه في هذه الدنيا وزخرفها، بل الآخرة دائما تكون أمامه وعلى باله. هذا معنى قول الشيخ: اسمهم بخالصة، يعني جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم. نعم. والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم. جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم. نعم. والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم. وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه الأخيار، الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم. قال الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع الآية، أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر، واثني عليهم أحسن الثناء، فإن كل منهم من الأخيار. الذين اختارهم الله من خلقه واختار لهم أكفل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. قال الله تعالى هذا بكم إلى هنا أحسن إليك اللهم اشتركوا.